ما يشمل هذا التهذيب يوم ألفت هذا الصحيح كنا كغيرنا نعرف قدر الشيخين بخاري مسلم وإن كنا نتميز على بعضهم لأنهم أهل معصومين لكن لم يكن عندنا الجرأة العلمية أولا ولا الفراغ والوقت لتخريج أحاديث الصحيحين ولذلك في 190 أحاديث الصحيحين أو أحدهما لم يكن مخرجا أنتم تذكروا أنه أذكر الحديث ومرتبته وبجانبه مصدر التخريج ما كان في الصحيحين ما في مصدر تخريج إلا نادرا والسبب ما ذكرته مع الزمن وكثرة المراجع والمصادر وإلى آخره أخذت تكشف لنا أمورا كانت خافية علينا فضلا عن غيرنا أصبحت الآن أحاديث الشيخين أو أحدهما حيث كنت بيضت لها الآن أخرجها في الصحيحين أو أحدهما مع هذا التخريج عم يتبين ضعف إما في كل الحديث أو في طرف منه كثير هذا شيخنا لسماء أنا في أول جزء بالنسبة للشيخين يعني أخصر. أقول لسماء تبين ما هي النسبة يعني أي نعم الآن ينقل بعض ما جاء في صحيح الجامع معذوا لأحد الصحيحين وهذا المهم ينقل إلى ضعيف الجامع مع أنه خي وميم أو يعبر بقاف متفق عليه يعني. أحيانا كان بخاري وحده خاء أو مسلم وحده ميم فبعض هذه الأحاديث الآن نقلت إلى ضعيف الجامع وهذا بالطبع لا يرضي كثيرا من الناس لكن حسبي أن أرضي ربي بما أدين الله به ويكون وسيلة